الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صلِّ على